على محمد وآل محمد. انتهينا من الحديث عن المفعول له، والآن نشرع بأمره تعالى في المفعول الرابع وهو المفعول فيه. المفعول فيه هو ما يعبر عنه بالظرف، فإما أن تقول مفعول فيه أو تقول الظرف، والظرف ينتقل إلى قسمين: ظرف زمان وظرف مكان. قبل أن أشرع أبين الفرق بين اسم الزمان واسم المكان وبين ظرف الزمان وظرف المكان. عندنا شيء يسمى اسم زمان وعندنا شيء يسمى ظرف زمان، عندنا شيء يسمى اسم مكان وعندنا شيء يسمى ظرف مكان. ما هو الفرق بين اسم الزمان هو ظرف الزمان؟ ظرف الزمان هو المفعول فيه والذي سنرسله، ظرف المكان أيضا هو المفعول فيه. أما اسم الزمان واسم المكان هو كل اسم الزمان هو كل اسم دل على زمن، سواء كان منصوب على الظرفية فيكون ظرف مثل صمت يوم الخميس، يوم الخميس هذا اسم زمان وظرف زمان أيضا لأنه منصوب، يوم اسم دل على زمان وهو منصوب لأنه ظرف للصيام فيكون ظرف زمان واسم زمان. لكن عندما أقول لك يوم الخميس، يوم مبارك، يوم الخميس مبارك، فيوم الخميس هنا ليس ظرف زمان بل هو اسم زمان. وكذلك بالنسبة إلى ظرف المكان، ظرف المكان هو اسم المكان، اسم المكان هو كل اسم دل على مكان. أما ظرف المكان هو اسم المكان المنصوب على أنه ظرف لوقوع الشيء فيه. نعم، جلست أمامك، جلست أمامك، فأمامك هذا ظرف مكان واسم مكان أيضا، ظرف مكان واسم مكان. اسم مكان لأنه يدل على مكان، وظرف مكان لأن القيام لأن الجلوس وقع فيه حصل فيه. أريد أوضح بشكل أوضح، أقول ظرف الزمان وظرف المكان، الظرف هو الذي يكون مكانا أو زمانا لوقوع شيء فيه كالتأل والماء. إذا كان اسم الزمان وإذا كان اسم المكان مثل الكأس الذي يقع الماء فيه يقال له ظرف زمان ظرف مكان. يوم الخميس، لاحظوا مثالنا صمت يوم الخميس، يوم الخميس هنا أصبح مثل الكأس وقع الصيام فيه فلهذا اسمه ظرف زمان. أما عندما أقول يوم الخميس مبارك، يوم الخميس هنا في مثالي يوم الخميس مبارك لم يكن مثل الكأس، لم يقع فيه شيء، وإنما وصفناه بأنه مبارك، أخبرنا عنه بأنه مبارك. فإذا هذا التعريف السهل، اسم الزمان واسم المكان إذا كان مثل الكأس الذي يصلح أن يصب فيه الماء فهذا اسم ظرف زمان وظرف مكان، وإلا فيبقى اسم مكان واسم زمان. والنسبة بين اسم الزمان وظرف الزمان نسبة العموم والخصوص المطلق، مثل الحيوان والإنسان، كل ظرف زمان اسم زمان وليس العكس، يعني وليس كل اسم زمان ظرف زمان، كذلك كل ظرف مكان اسم مكان و ليس العكس، يعني ليس كل اسم مكان ظرف مكان. ما هي النسبة بين ظرف الزمان وبين المفعول فيه؟ بين ظرف المكان وبين المفعول فيه هي 6:9. كل ظرف زمان مفعول فيه، وكل مفعول فيه ظرف زمان. كل ظرف زمان وكل ظرف مكان مفعول فيه، وكل مفعول فيه ظرف مكان. إذا اتضح هذا نقول لنا المفعول فيه هو ما سلط عليه عامل على معنى في من اسم زمان او من اسم مكان، ولكن اسم المكان المظهر، يعني ظرف المكان لا يكون الا اسم زمان اسم مكان مظهر. نحاول ان نشرح التعريف. هو ما سلط عليه عامل. صمت نفس مثال، صمت يوم الخميس، يوم الخميس سلط عليه عامل وهو صمت. على معنى في، على معنى في يصف بي، يعني على معنى الظرفية، على معنى في يعني ما بعد في يكون ظرفا لما قبلها. زيد في الدار، الدار اصبحت ماذا؟ ظرفا لزيد. الماء في الكأس، الكأس اصبح ظرفا للماء. اذا تقول على معنى الظرفي، على معنى في يعني على معنى الظرفية، يعني يكون هذا الاسم ظرفا ويكون العامل فيه مظهور. لاحظ صمت يوم الخميس كيوم فيه معنى الظرفية وهو انه ظرف، والصيام مظروف وقع وحصل في يوم الخميس. لهذا قال على معنى في، مو على وقت في، مو تقول صمت يوم الخميس صمت في يوم الخميس، لا مو هذا مقصوده. على معنى في يعني على المعنى الذي تدل عليه في، وهو الظرفية، يعني ان يكون ما بعد، ان يكون الاسم الذي تسلط عليه العامل ان يكون ظرف، وان يكون العامل مظروف. هو الاسم الذي تسلط عليه عاملا على معنى في من اسم زمان، هذا الاسم تعرف يكون اسم زمان، من اسم زمان كصمت يوم الخميس. يوم الخميس، لاحظوا يوم الخميس هنا هذا تسلط علي عامل وهو الصيام، على معنى التسلط، التسلط كان على معنى في، يعني مو تسلط بحيث وقع عليه مثل ضرب بزيدان، ضرب تسلط على زيد لكن مو على معنى في، يعني زيد لم يكن ضربا للضرب وانما وقع عليه، بينما هنا الصيام وقع في يوم الخميس، يعني يوم الخميس اصبح ضربا بطوله، طول يوم الخميس اصبح ضرب للصيام. نعم. او حينا، صمت حينا من الدهر، حينا ايضا، او صمت اسبوعا، يعني اسبوعا هنا ايضا ظرف زمان. فاذا ظرف الزمان ما هو؟ او المفعول فيه ما هو؟ هو اسم الزمان الذي تسلط عليه عامل على معنى فيه، او اسم مكان مبهم تسلط عليه عامل على معنى فيه. اسم المكان المبهم ماذا يقصد به؟ المبهم، المبهم يعني غير المحدد، مثل الجهات، الجهات الست، عندما اقول الامام، منطقة الامام، منطقة الامام هذه منطقة مبهمة، الأمام تقول هذه لا، أمام هنا وهنا وهنا وهنا، كل هذا أمام، أمامي، هاي أمامي، هاي المنطقة التي إذا فتحت يدي ما يكون أمامي كلها أمام، أصدق عليها أمام، هذا خلف. فإذا ليس محصورا، بخلاف عندما تقول مثلا مثلا الحجرة، الدار، وقد ذهب المكان، اسم المكان محدد، هذا معين مشخص مثلا المسجد حد مسجد كذا اشياء محدد يومها بينما الامام الخلف الكذا هذا شيء مهم. جلست عند الباب. عند الباب وين؟ من هنا عند الباب، هنا عند الباب، هناك عند الباب، فلن تقبل المصان مو محدد. فإذا كان اسم المكان مبهم تسلط عليه عامل وأصبح اسم المكان ظرف لذلك العامل، فحينئذ نسمي اسم المكان مفعول فيه. هذا القدر أنا أكتفي به وأطبق حتى أطبق الكلام في التطبيق. الشرح الرابع من المفعولات المفعول فيه ويسمى ظرفا. إذن النسبة بين المفعول فيه والظرف نسبة التساوي، كل مفعول فيه ظرف وكل ظرف مفعول فيه. ما هو الظرف أو قل ما هو المفعول فيه؟ وهو كل اسم مكان أو كل اسم زمان أو مكان سلط عليه عامل على معنى فيه. وأنا بيّنتك على معنى فيه يعني على معنى الظرفية، بأن يكون اسم الزمان أو اسم المكان ظرف ويكون العامل مظروف، أن يكون اسم الزمان أو اسم المكان مثل الكهف ويكون العامل مثل الماء. كقولك صمت يوم الخميس، صمت يوم الخميس، فيوم الخميس اسم زمان سلط عليه عامل وهو صمت على معنى يعني على معنى الظرفية، بحيث أصبح يوم الخميس ظرف وأصبح الصيام مظروف، حصل في يوم الخميس. وجلست أمامك، أمامك هذا اسم مكان سلط عليه العامل وهو جلست على معنى فيه، بحيث أصبح أمامك ظرف وجلست مظروف، يعني أمامك أصبح منطقة للجلوس، ظرفا وقع فيها وحصل فيها الجلوس. وعلم مما ذكرته، وعلم مما ذكرته أنه ليس من الظروف يومه لفظة يوم ولفظة حيث، في قوله تعالى إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، إنا نخاف من ربنا يوما، يوما هذا اسم زمان وسلط عليه عامل وهو نخاف، ولكن هل يوم أصبح ظرفا والخوف أصبح مظروف، يعني الخوف وقع في ذلك اليوم أو الخوف من ذلك اليوم؟ أحسنتم. فإذا قصدنا أن الخوف وقع في ذلك اليوم فيكون يوم ظرف، يكون اليوم مفعول فيه. أما إذا قلنا أن الخوف حصل خوف من ذلك اليوم، يعني نخاف ذاك اليوم، إذا قلنا أننا نخاف ذلك اليوم فإذا ذاك اليوم لم يقع ظرف، لم يكن ظرف، ليس مفعول فيه وليس ظرفا، وإنما هو ماذا؟ وإنما هو مفعول به. لكن أنت تستطيع أن تقول من قال لك أننا نخاف ذلك اليوم؟ لا نخاف في ذلك اليوم، يعني لا نخاف من الزمن وإنما نخاف في ذلك اليوم من أعمالنا التي عملناها. فإذا قلنا هذا التفسير إذا اليوم يصبح ظرف زمان. وقوله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته، حيث بمعنى مكان، الله يعلم مكان جعل الرسالة، المكان الصالح لجعل الرساله. يقول هنا حيث ليست ظرف مكان. لماذا حيث ليست ظرف مكان؟ يقول لان اعلام يقولون ليست عاملة حيث. اعلام ليست عاملة في حيث، يعني الله اعلم حيث يجعل رسالته، وانما يقول ان العامل في حيث هو ماذا؟ هو فعل محذوف دلت عليه كلمة أعلم، يعني الله أعلم يعلم حيث يجعل رسالته، يعني يعلم المكان الصالح لجعل الرسالة. إذن حيث أيضا يكون مفعول به. يقول وعلم مما ذكرته انه ليس من الظرف، مما ذكرته يعني وعلم من قولي على معنى سي، اغلق عليه عامل على معنى سي انه ليس من الظروف لفظة يوما ولفظة حيث من قوله تعالى انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريا. يوما ليس الظرف سماء. وقوله تعالى الله اعلم حيث يجعل رسالته حيث ليست ظرف مكان. لماذا؟ يقول فانهما يعني فان لفظه يوم ولفظه حيث وان كانا زمانا، يوم اسم زمان وحيث اسم مكان، لكنهما ليسا على معنى فيه. إذن قيد على معنى في احتاج المصنف به عن ماذا؟ عن لفظة يوم ولفظة حي، لفظة يوم وحي لكنهما ليس على معنى في، يعني ليس ظرفا بعد أوضح، ليس ظرفين لعاملهما. وإنما المراد في الآية الأولى إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، المراد أنهم يخافون نفس اليوم، يخافون نفس اليوم. إذا كانوا يخافون نفس اليوم فيوم تكون مفعول به، أما إذا كانوا يخافون في ذلك اليوم إذا يوم تكون ظرف زمان تكون مفعول فيه. وكذلك في الآية الثانية أن الله تعالى يعلم نفس المكان المستحق لوضع الرسالة فيه، فلهذا أعرب كل منهما مفعولا به. لكن يا أخي تعال، إذا أعرضت حيث مفعول به نقول لك أن أعلام أفعل تقديم، وأفعل تقديم لا يأخذ مفعول به، لا يأخذ مفعول به. ماذا هو جوابك على هذا السؤال؟ الجواب وعامل حيث ليس هو أعلام حتى تشكل علينا بهذا الإشكال، بل هو فعل مقدر دل عليه أعلم تقديره هكذا، أي الله أعلم يعلم حيث يجعل رسالته، فبما أن لفظة أعلم تدل على الفعل إذا حدث الفعل، وقلنا الله أعلم حيث، أصل الكلام الله أعلم يعلم حيث يجعل رسالته. واضح؟ وأنه ليس منهما أيضا نحو قوله تعالى وترغبون أن تنكحوهن، أن تنكحوهن. أن تنكحوهن ليس هذا ليس مفعول فيه. ليش؟ شنو معنى الآية؟ معنى الآية وترغبون أن تنكحوهن يعني وترغبون في نكاحهن، صحيح؟ وترغبون في ماذا؟ في نكاحهن. فإذا كانت على معنى في يعني ما بعد النكاح وماذا هو أصبح ظرفا للرغبة، يعني رغبتي وين تصير في هذا الشيء. إذا النكاح أصبح ظرف للرغبة، الرغبة وقعت في النكاح. يقول صحيح، فلهذا تسلط علي عامل وهو ترغبون على معنى فيه، لأن وقع العامل الرغبة وقعت في النكاح، صحيح احسن. لكن النكاح هل هو اسم زمان أو اسم مكان؟ النكاح يا أخي لا هو اسم زمان، لا يدل لا على زمان ولا يدل على مكان. واحنا يا أخي اشتركنا المفعول فيه أي شرط؟ أن يكون اسم زمان أو اسم مكان، والعامل فيه يسلط عليه ويكون على معنى يعني يكون هذا اسم زمان اسم مكان يكون ظرفا لعامله. أما إذا كانت الكلمة ظرفا لعاملها وليس اسم زمان ولا مكان فلا تكون مفعول فيه، لا تكون ظرف. يقول وليس من الوضع يعني وليس من ظرف الزمان والمكان أيضا. أيضا نحن كما قلنا أن يوما وحيث ليس ظرف. كلمة أن تنكحوهن، أن المصدرية تنكحوهن اسمك يا أخي إذا سبكت أن مع تنكحوهن يعني نكاحهن، نكاحهن من قوله تعالى وترغبون أن تنكحوهن يعني وترغبون في نكاحهن، لأنه لأن أن تنكحوهن وإن كان على معنى في يعني ترغبون وقعت في نكاحهن، الرغبة وقعت في نكاحهن يعني النكاح أصبح أكبر للرغبة. يقول صحيح، لكنه يعني لكن نكاحهن ليس زمانا ولا مكانا، لكن أن تنكحوهن ليس زمانا ولا مكانا. واعلم أن جميع أسماء الزمان تنصب تقبل النصب على الظرفية، كل اسم زمان يصلح أن يكون ظرف زمان، يصلح إذا كان على معنى فيه، ولا فرق في ذلك بين اسم الزمان المختار بين المختص منها يعني من أسماء الزمان وبين المعدود وبين المبهم. ولا فرق في ذلك يعني في النصب على الظرفية بين اسم الزمان المختص واسم الزمان المعدود واسم الزمان المبهم. تعال يا أخي وضح لنا ماذا تقصد باسم الزمان المختص، ماذا تقصد باسم الزمان المعدود، وماذا تقصد باسم الزمان المبهم. يقول ونعني يعني ونقصد باسم الزمان المختص ما يقع جوابا لمتى، كل اسم زمان وقع جوابا لسؤال جاءت فيه متى فهو اسم زمان مختص. متى صمت يا أخي؟ فتجيبني صمت يوم الخميس، يوم الخميس اسم زمان مختص. والمعدود يعني ونقني بالمعدود ونقصد المعدود ما يقع جوابا لكم، كم صمت، كم وقتا صمت او كم صمت من الوقت. يقول صمت اسبوعا، صمت شهرا، صمت حولا. اذا الاسبوع والشهر والحول وقعت في جواب كم فهي اسم زمان معدود. واما اسم الزمان المبهم فهو الذي لا يقع جوابا لمتى ولا يقع جوابا لكان. فكل اسم زمان لا يصلح ان يكون جوابا لمتى ولا يصلح ان يكون جوابا لكان فهو اسم زمان مبهم، مثل كلمة حين، مثل كلمة وقت، صمت حينا، صمت وقتا. فحين ووقت لا تصلحان ان تقعا جوابا لسؤال متى ولا لسؤال كان. واعلم ان اسماء المكان لا ينتصب منها على الظرفية الا ما كان مبهما. اسم المكان ليس كل اسم مكان صالح لان يكون ظرف، وانما الاسم المكان الذي يصلح ان يكون ظرف هو اسم المكان المبهم. ما هو المبهم؟ يقول واسم المكان المبهم ثلاثة انواع. النوع الاول احدهما اسماء الجهات الست، الجهات ست او اربعة جهات. ما هو يقول جهات ست؟ وهي الفوق، هذه لم نحصلها، الفوق والتحت لم نعدها من الجهات، فأضف إلى الجهات الأربع العزيز أضف إليها فوق وتحت تصبح الجهات ست. أسماء الجهات الست وهي الفوق، الفوق فوق لفظ الفوق اسم جهة، وتحت اسم جهة، والأعلى اسم جهة، والأسفل اسم جهة. الفوق والتحت تأتي بعبارات ثانية يعني الأعلى والأسفل، واضح؟ الفوق والأعلى معناهما واحد، التحت والأسفل معناهما واحد، هاتان جهتان. واليمين والشمال، يمين أو قل ذات اليمين، والشمال أو قل ذات الشمال، وهاتان جهتان صارت أربع جهات. والوراء أو قل الخلف، والأمام أو قل قدام، هذه ست جهات. قال الله تعالى وفوق كل ذي علم عليم، وفوق فوق فوق اسم مكان وهنا أصبح منصوبا على الظرفية فهو مفعول فيه. فوق كل ذي علم عليم، وهذا خبر مقدم، عليمون فوق كل ذي علم، وبما أن عليم ذكر إذا أخرناها وجوبا وقدمنا ظرف المكان. قد جعل ربك تحتك سريا، قد جعل ربك تحتك سريا، تحت لفظ تحت اسم مكان مفعول فيه ظرف مكان منصوب على الظرفيه والعامل فيه جعل. والركب اسفل منكم، اسفل ظرف مكان منصوب على الظرفيه والعامل فيه هو ماذا؟ العامل به اما ان نقول هو المبدا الركب او نقول هو العامل المحذوف، يعني هو الركب قائم اسفل منكم، والقول الثاني ظاهر من الصحيح، والركب قائم اسفل منكم. وترى الشمس اذا طلعت تجاوروا عن كهفهم ذات اليمين، واذا غربت تقربهم ذات الشمال. إذا عندنا ظرفان ذات اليمين وذات الشمال، فوق واحد، تحت اثنين، اسفل ثلاث، ذات اليمين اربع، ذات الشمال خمس. وكان وراءهم ملك، والوراء هنا يقال بمعنى الامام، وكان امامهم ملك يأخذ كل سفينة أصبع، لأن إذا كان الملك وراءه فهم يصلون إلى الشاطئ ويخرجون، لكن يبدو أن الملك أمامه. وكان وراءه الملك، يعني وكان قدامه وكان أمامه، حتى يستطيع أن يأخذ منهم السفينة، وإلا إذا كان وراءه لا يمكن. وطبعا كلمة وراء يقال أنها من الأضداد، نحن لغتنا اللغة العربية اللغة الجميلة يقال أن فيها أضداد، يعني فيها كلمات أضداد، يعني تأتي كلمة بمعنيين متضادين، كلمة وراء معناها وراء ومعناها أمام، كلمة الضر بمعنى الطر وبمعنى الحياة، كلمة جو بمعنى الأثير وبمعنى الأسود، كلمة مولى بمعنى السيد وبمعنى العبد مثلا، هذه كلمات من الأضداد. وقولي في المقدمة التي سنطبقها بعونه تعالى بعد انتهاء من الشهر، وقولي وعكسهن، عكسهن في المقدمة هكذا قال، لاحظوا في المقدمة يقول والجهات الست وعكسهن، شو معنى وقولي في المقدمة وعكسهن، لاحظ المقدمة ماذا قال؟ قال وهو الجهات الست كالأمام والفوق واليمين وعكسهن، هذه ثلاث جهات الأمام والفوق واليمين، ثلاث جهات وعكسهن، يعني عكس الأمام الخلف، وعكس أو الوراء، وعكس الفوق الأسفل، الفوق التحت أو الأسفل التحت، وعكس اليمين الشمال، فصارت ست جهات. وقوله وعكسهن أشرت به إلى الوراء والتحت والشمال. وقولي ونحوهن، يعني وقولي في المقدمة ونحوهن، لاحظوا قال وعكسهن ونحوهن، ونحوهن ماذا يقصد؟ يعني والألفاظ الثانية التي لهذه الجهات الست، هنا قلنا الجهات ست، جهات ست قلنا أمام وفوق ويمين ووراء وتحت وشمال، ونحو لنا الأمام يعني قدام، الوراء نحوه يعني اللفظ الذي يرادفه الخلف، اليمين ذات اليمين، الشمال يعني اللفظ الذي نحوها ويرادفها ذات الشمال، الفوق الأعلى، التحت الأسفل، هذه نحوهن يعني الألفاظ التي ترادفها. أشرت إلى أن الجهات وإن كانت ست لكن ألفاظها كثيرة، ويلحق بأسماء الجهات ما أشبه أسماء الجهات في شدة الإبهام وفي الاحتياج إلى ما يبين معناها، كعند ولدى، عند ولدى هذه ليست من الجهات الست لأنها هي مبهمة كالجهات الست، فتدخل كملحق بأسماء الجهات. النوع الثاني من أسماء المكان المبهمة، قلنا أسماء المكان المبهمة ثلاثة أنواع، النوع الثاني أسماء مقادير المساحات، أسماء مقادير المساحات كالفرسخ والميل والبريد، هذه أسماء لقياس المساحات، أسماء آلات يقاس بها المساحات، الفرسخ مشيت أو سرت فرسخا، فرسخا طرف مكان، أو سرت ميلا قطعت ميلا أو قطعت بريدا. القسم الثالث ما كان مصورا، يعني ما كان مشتقا ومأخوذا من مصدر عامله، اسم المكان الذي يؤخذ من عامله من مصدر العامل، جلست ما هو مصدر جلست؟ جلوس، نشتق من جلوس نجلس، كمسجد هذا ليس من الجهات الست ولا هو من أسماء مقادير المساحات، وإنما هو من ماذا؟ وإنما هو مشتق ومأخوذ من مصدر العامل، يعني من مصدر جلسة، يعني مأخوذ من الجلوس. فالمجلس مشتق من الجلوس، الجلوس الذي هو مصدر لعامل، من عامل الذي عملت المجلس، عملت الظرف وهو جلست. قال الله تعالى وأن يحكي عن الجن، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، مقاعد نقعد مقاعد، ومقاعد اسم مكان، اسم مكان سلط عليه عامل على معنى فيه، ومقاعد هنا مأخوذ من مصدر قاعدة، مصدر قاعدة وهو القعود، مأخوذ من القعود. ولو قلت ذهبت مجلس زيد أو جلست مذهب عمرو لم يصح. لماذا لم يصح؟ لاختلاف مصدر اسم المكان لمصدر عاملي، لأن مجلس مشتق من ايش؟ مشتق من الجلوس، الجلوس ليس هو مصدر لذهبه. وكذلك مذهب، مذهب يعني مكان الذهاب، مكان الذهاب، فهذا مذهب اسم مكان، يعني مكان الذهاب مشتق من ماذا؟ مشتق من مصدر ذهب وهو الذهاب، ليس مشتق من مصدر جلسة، يعني ليس مشتقا ومأخوذا من الجلوس. فلا يصح أن تقول ذهبت مجلس زيد وجلست مذهب عامر، لا يصح. لماذا؟ لاختلاف مصدر اسم المكان، لأن مصدر مجلس اسم المكان هو مجلس ومذهب، اسم المكان مجلس مصدره جلوس، ومذهب مصدره ذهاب، باختلاف مصدر اسم المكان ومصدر العامل، العامل وهو ذهب وجلس، مصدر ذهب ذهاب ومصدر جلس جلوس. نرجع يا اخي بسرعه ونطبق الاصل، والمفعول فيه صار، والمفعول فيه وهو ما سلط عليه عامل وهو اسم مكان او اسم زمان سلط عليه عامل على معنى فيه، وهو ماء. فسر يا اخي كلمة ماء، فسر كلمة ماء من اسم زمان، هذه من مفسرة، تفسر كلمة ماء، ما سلط عليه يعني وهو الذي سلط عليه، ما هو الشيء الذي سلط عليه؟ من اسم زمان. فمن تفسر لفظة ما، واضح؟ تفسر لفظة ما سلطة من اسم زمان كصنف يوم الخميس، هذا مثال لي اسم الزمان المختص، يوم الخميس اسم زمان مختص لأنه يضع جوابا بمتى أو حينا، هذا اسم زمان مبهم، اسم زمان مبهم لأنه لا يقع جوابا لا لمتى ولا لكم، او اسبوعا اسم زمان معدود لانه يقع جوابا لسؤال كم. والافضل كما فعل في الشرح، الافضل هنا لو فعل، لو قال صمت يوما خميس او اسبوعا او حينا كان اوضح، يعني يقدم اسبوع لان اسبوع معدود يقع جوابا عن سؤال كم، او حينا مبهم لا يقع جوابه لا عن متى ولا عن كم. من اسم زمان او اسم مكان مبهم، او اسم مكان معطوف على اسم زمان، واسم المكان لا يكون ضابطا الا المبهم منه، مبهم. والمبهم ثلاثة انواع، وهو الجهات الست كالامام والفوق واليمين، وعكسهن عكس الامام الوراء، وعكس الفوق التحت، وعكس اليمين الشمال، ونحوهن، نحوهن يعني الالفاظ المرادفة لهذه الجهات الست، الامام يعني قدام، الفوق يعني الاعلى، اليمين يعني ذات اليمين، الوراء الخلف، التحت الاسفل الشمال لا ونحوهن كعند ولده لا كعند ولده في اشتباه شو عبارته عبارة في الكتاب ونحوهن ونحوهن كعند ولده عند ولده ليس نحوهن وإنما ونحوهن يعني ماذا كالألفاظ المرادفة وهي ذات اليمين وذات الشمال مثلا ويلحق بها لاحظوها كذلك يعني ويلحق بها ما أشبه ويلحق بأسماء الجهات ما أشبهها في شدة الإبهام كعند ولدها ونحوهن ونحوهن تستطيع أن تقول ونحوهن في شدة الإبهام يعني ومثل الجهات الست في شدة الإبهام كعند ولدها فعند ولدها ليست من الجهات الست وإنما هي مبهمة وتحتاج إلى تفسير وبيان فيشبه الجهات الست في شدة الإبهام والقسم الثاني المقادير مقادير المساحات أسماء المقادير كالفرسخ والميم والبريد والقسم الثالث من أسماء المكان المبهم ما صيغ من مصدر عامله يعني اسم المكان الذي يصاغ من مصدر ويؤخذ من مصدر العامل كقعدت مقعد زيد فمقعد اسم مكان وهنا نصب على الضرفية لأنه صيغ من مصدر قعد صيغ من القرون وبهذا نكون قد انتهينا من المفعول الرابع وهو المفعول فيه وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين.